خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. عن الشجاعة يقولون: الشجاعة عماد الفضائل، ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة، ويعبر عن الشجاعة بقوة النفس. أصل الخير كله في ثبات القلب، والشجاعة صنفان: شجاعة أدبية وشجاعة في الجهاد. وعن الشجاعة في الجهاد يقول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويقال: فلان شجاع ومغوار ونجد وباسل وشديد وبطل وكميل، والجمع شجعاء وشجعان ومغاوير ونجداء وأنجاد وبصل وأشداء وأبطال وكماع. ويقال أيضا: إن فلانا لجريء المقدم وثبت الجنان وصارم القلب ورابط الجأش وصادق البأس. كما يقال: تشجعت على الأمر وتجاثرت وتجرأت عليه. ويقال: فلان شديد الإقدام. عرف سيف الدولة الحمداني بالشجاعة والإقدام، وفي عام 343 من الهجرة انتصر على الروم في معركة الحدث، تلك البلدة التي استغلها الروم لسنين عديدة. وقد حرر سيف الدولة هذه البلدة بعد معارك باسلة ضارية. وهذا هو أبو الطيب المتنبي يصف شجاعة سيف الدولة ومواقفه في تلك المعارك، وذلك في قصيدته المشهورة التي يقول في مطلعها: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وفي هذه القصيدة يقول مخاطبا سيف الدولة: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. ضممت جناحيهم على القلب ضمة، تموت الخوافي تحتها والقوادم. ثم يقول: ومن طلب الفتح الجليل فإنما مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم. ويعني بالبيض الخفاف السيوف. وبعد ذلك بسنوات تعرض أبناء الثغور الشامية لفك وتقتيل في الغزوات الرومية الغادرة، ولذلك خف من خراسان 8000 محارب. ثم نزل أحد القواد من فتيان سيف الدولة في 4000. هنا وجد الأديب ابن نباتة الفرصة مواتية لرفع الروح المعنوية للناس وبث الشجاعة في قلوبهم على استئناف خوض المعارك، فوقف فيهم خطيبا، وكان من بين ما قال: أيها الناس، جافوا الجنوب عن وثير المهاد، وامنعوا العيون لذيذ الرقاد، وشمروا في سبيل بلدكم تشمير الآساد، وبردوا بجلاد عدوكم حرارة الأكباد. وجافوا الجنوب عن وفير المهاد، أي بعدوا جنوبكم عن الفراش اللين. عن أجناس الشجاعة يقولون: الشجاعة هي البسالة والحماس والجراءة والبطولة والبأس والفتك والشكيمة والصولة والنجدة والإقدام والجرأة. ومن الشجعان المعدودين جحدر بن ربيعة، فقد كان بطلا شجاعا فاتكا مغيرا، وكان أيضا شاعرا مجيدا، وقد قهر أهل اليمامة وأباد منهم عددا كبيرا، فبلغ ذلك الحجاج بن يوسف فكتب إلى عامله باليمامة يوبخه ويقول له: كيف يفعل جحدر بأهل اليمامة ما فعل؟ كيف؟ أين رجالك ذو القوة والحيلة؟ إنني أمرك بالتجرد له حتى تقتله أو تحمله إلي أسيرا. فجمع العامل فتية أقوياء وذوي دهاء من بني حفظلة وقال لهم: إنني أعدكم بجعل عظيم، إذا أنتم قتلتم جحدرا أو أتيتم به أسيرا، ونحن نعدك بأن نفعل ما طلبته. توجه الفتية في طلب جحدر، حتى إذا كانوا قريبا منه أرسلوا يقولون له: يا جحدر، لأننا نعرف شجاعتك ونقدر جسارتك، فنحن نريد الانقطاع إليك والارتفاق بك، وأنا موافق على ما طلبتم، فأنا مطمئن إلى قولكم، قموا معي. بعد أن سكن الجحدر إلى قول هؤلاء الفتية وسبوا عليه يوما فشد وثاقه وقدموا به على عامل اليمامة. أحسنتم صمعا أيها الفتية الشجعان، والآن توجهوا به إلى الحجاج. ولما قدم الفتية بجحدر على الحجاج ومثل بين يديه قال له الحجاج: أنت جحدر؟ نعم، أصلح الله الأمير. ما جراك على ما بلغني عنك؟ قسوة الزمان وجفوة السلطان وجرأة الجبال. هكذا؟ نعم، أصلح الله الأمير. فما بلغ من أمرك إذن؟ إذا ابتلاني الأمير وجعلني من فرسانه لرأى مني ما يعجبه. إنني لا أعجب حقا من ثبات عقلك ومنطقك. ولا نسمع يا جحدر، إني قاذف بك في حفرة فيها أسد عظيم، فإن قتلك كفانا مؤونتك. وإن قتلته؟ إن قتلته عفونا عنك. أصلح الله الأمير، قرب الفرج إن شاء الله. صفدوه بالحديد، وإنني سأكتب فورا إلى عاملي أن يرتاد لي أسدا ويحمله إلي. بحث العامل عن أسد كاسر، وفي أحد الأيام جاء إليه أحد رجاله ليقول: إننا يا سيدي وفقنا إلى العثور على أسد كاسر خبيث قد أفنى عامة المواشي، فتحيلنا حتى أخذناه وجعلناه في تابوت وسحبناه على عجل. حسن جدا، اسحبوه إذن على عجل أيضا واذهبوا به إلى الحجاج. ولما وصلوا بالأسد إلى الحجاج قال: هذا هو ما كنت أريد، ألقوا بالأسد في الحفرة، لا تطعموه شيئا 3 أيام حتى يجوع. بعد 3 أيام أمر الحجاج بإحضار جحدر وأمر بإلقائه في الحفرة مع الأسد، فلما نظر الأسد إلى جحدر نهض ووسط وتمطى وزعق زعقة رهيبة ارتاع لها الناس. لم يفزع جحدر من الأسد الجائع، ولم يزعجه زئيره، بل شد عليه وهو ينشد ويقول: ليث وليث في مجال البنك كلاهما ذو قوة وسفك، وصولة وبطشة وفك، أن يكشف الله قناع الشك، فأنت لي في قبضتي وملكي. ثم دنا جحدر من الأسد وضربه بسيفه، فطلق هامته وصاح الناس: الله أكبر! لله ذرك يا جحدر، ما أنجبك. هيا أخرجوا هذا البطل الشجاع من الحفرة وأحضروه هنا أمامي. والآن يا جحدر، اختر، إما أن تقيم معنا فنكرمك ونقرب منزلتك، وإما أن نأذن لك فتلحق ببلادك وأهلك على أن تضمن لنا ألا تحدث بها حدثا ولا تؤذي بها أحدا. بل أختار صحبتك أيها الأمير. فجعله الحجاج من ثماره وخواصه، ثم لم يلبث أن جعله واليا على اليمامة. كان صاحبنا جحا يتمتع بشجاعة من نوع خاص، ومما يفصح عن هذه الشجاعة أنه نوى السفر إلى قرية قريبة ليزور بعض أقاربه، فركب حماره وحمل سيفا وبندقية. وفي الطريق قابله رجل بيده هراوة، ورفع الرجل الهراوة في وجه جحا فصاح: هيا أعطني وبسرعة كل شيء معك، هيا خذ خذ خذ وبسرعة خذ. هيا وانزل وبسرعة أيضا من فوق الحمار واخلع ثيابك. خذ خذ خذ وبسرعة. وهكذا أخذ الرجل كل شيء كان مع جحا، كما استولى على حماره وثيابه. ووصل جحا إلى القرية على هذه الحال، فقيل له: ما هذا يا جحا؟ فقص جحا القصة من أولها إلى آخرها، فقالت له خالته: يا جحا، كيف يسلب رجل ماش على قدميه وبيده هراوة فقط راكبا معه سيف وبندقية؟ لقد حدث هذا يا خالتي فعلا، لأن إحدى يدي كانت مشغولة بالسيف، والأخرى كانت مشغولة بالبندقية، فكيف بربك كنت أضربه؟ هل كنت أضربه بذيلي؟ إن أمرك عجيب حقا يا ابن أختي. لكن اطمئني يا خالتي، نعم اطمئني، فإنني بشجاعتي وجسارتي أحرقت قلب ذلك الرجل كما أحرق قلبي. فماذا فعلت؟ وكيف أحرقت قلبه بعد كل ما فعله معك؟ إنه بعد أن صار بعيدا عني بمسافة ميل في الحقيقة ميل ونصف، نعم، شتمته شتما شديدا، بل شديدا جدا، حتى إني ما تركت شيئا سيئا في الدنيا إلا وقلته له. تقول العرب في أمثالها: هو أشجع من قاتل عقبة. وعقبة هو عقبة بن سلم من بني هناء من أهل اليمن، وهو صاحب دار عقبة بالبصرة، وكان أبو جعفر المنصور قد وجهه إلى البحرين، وأهل البحرين هم ربيعة، فقتل عقبة ربيعة قتلا فاحشا. وعقب ذلك أقبل إليه رجل من عبد القيس وقال له: إنني وددت لو انضممت إليك لأكون من رجالك. لك هذا يا عبدي. ولم يزل ذلك الرجل العبدي أي من عبد القيس مع عقبة سنين، ثم عزل عقبة فذهب إلى بغداد، ورحل العبدي معه، وبينما كان عقبة واقفا على باب المهدي يوما بعد موت أبي جعفر، إذ بالرجل العبدي يقبل على عقبة بسكين فوجأه في بطنه، فأخذ العبدي فأدخل على المهدي الذي قال له: ما حملك على ما فعلت؟ إنه قتل قومي. ولكنني عرفت أنك عشت معه سنين. نعم، وقد ظفرت به غير مرة، فلم أقتله لأني أحببت أن يكون أمره ظاهرا حتى يعلم الناس أني أدركت ثأري منه. ولكنني الآن يا أمير المؤمنين، لقد مات عقبة. عجبا لك يا رجل، لقد كنت تبكي منذ لحظات، فلماذا تضحك الآن؟ كنت أبكي لأني كنت خائفا من ألا يكون عقبة قد مات بالفعل، أما الآن وقد تأكدت من موته فأنني أضحك سعيدا، لأنني أيقنت أني أدركت ما كنت أريد. إن مثلك لأهل أن يستبقى، ولكنني أكره أن يجترئ الناس على القادة، ولهذا فإني آمر الآن بضرب عنقك. ربما يجد الفتى الشجاع نفسه في لحظة ما مهزوما، ولكن ليس من بطل صنديد أو فتى شجاع مثله، بل من مخلوق ناعم رقيق يوجه سهما من سهامه نحوه. من ذلك أن أعرابيا دخل يوما على ثعلبة النحوي المعروف فقال: أنشدني يا إمام الأدب أرق شعر قالته العرب. لا أجد أرق من قول جرير: إن العيون التي في طرفها حوار قتلنانا ثم لم يحيين موتانا، يسرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. هذا شعر قد لاكته السفلة بألسنتها، فهات غيره. أفدنا أنت مما عندك يا أخ العرب. قال مسلم صريع الغواني: نبارز أقران الوغى فنقدهم، ويغلبنا في السلم لحظ الكواعب، وليست سهام الحرب تفني نفوسنا، ولكن سهام فوقت فوق الحواجب. هنا قال ثعلب للحاضرين: اكتبوها على الحناجر ولو بالخناجر. ومعنى نقدهم أي نمزقهم ونشق أجسادهم، وسهام فوقت الفوق من السهم أي المكان الذي يثبت الوتر منه. قال جحا لصديقه: إنني يا صديقي العزيز بفضل الشجاعة المعهودة وجسارة المشهورة وجدت نفسي منذ أيام بين فريق من الوحوش الضارية وقد كشرت عن أنيابها. كشرت عن أنيابها هكذا يا جحا؟ نعم هكذا. فماذا فعلت؟ لم أترف طبعا ونظرت إلى الأسد نظرة احتقار إلى الأسد، فأخذ يزأر ويزأر. يا الله يا الله، ولكن بالرغم من زئيري هكذا لم يستطع الاقتراب مني. إذا فأنت كنت تحلم يا عزيزي جوحا. كلا كلا والله، ليس حلما ولكنه حقيقة، وحقيقة مؤكدة. فأنت إذا تسخر مني. لا والله، لقد حدث هذا بالفعل. فأين حدث؟ في حديقة الحيوان. عن شجاعته ودفاعه عن قبيلته وخاصة نساءها، قال الأجدع الهمداني: لقد علمت نسوان همدان أنني لهن غداة الروع غير خذولي، وأبذل في الهيجاء وجهي وأنني له في سوى الهيجاء غير خذولي. وقال شاعر آخر يمدح قومه ويصف شجاعتهم: قوم إذا اقتحموا العجاج رأيتهم شمسا وخلت وجوههم أقمارا، لا يعدلون برفدهم عن سائل عدل الزمان عليهم أو جارا، وإذا الصريخ دعاهم لملمة بذلوا النفوس وفارقوا الأعمار. كان الخليفة المعتصم بالله معروفا بشجاعته وقوة شكيمته ومتانة خلقه، ويحكي التاريخ أن امرأة هاشمية وقعت في أسر الروم فصارت تصيح: ويا معتصمة. وعلم المعتصم بصياح تلك المرأة فقال: أقسم بالله العظيم لأنتقمن من الروم وأن أخرب عمورية مسقط رأس الإمبراطور البيزنطي وأهم مدينة في الأناضول. يا أمير المؤمنين، إن هذا يستدعي أن نجمع جيشا كبيرا. سأفعل هذا وسأتولى قيادته بنفسي، وتأكيدا لما عزمت عليه وعدم الرجوع عنه سآمر بأن ينقش على ذرع كل جندي من جنود هذا الجيش اسم عمورية. وتقدم المعتصم بجيوشه حتى التقى بجيش الإمبراطور البيزنطي تيوفيل، فهزمه ودخل أنقرة وخربها. والآن يا أمير المؤمنين، وقد دخلت أنقرة وخربتها، ماذا عن عمورية؟ سأحاصرها، فهي بجوار أنقرة، وبعد إحكام حصاري لها سأقتحمها عنوة وأخربها وأقوم بأسر من فيها. وبفضل شجاعته وجسارته اقتحم عمورية. لقد انتقمت الآن مما سبق أن فعله الروم من إغارتهم على الحدود الإسلامية ومهاجمتهم مدينة ذو بكرة وإحراقها وتخريبها وقتل رجالها وأسر نسائها وأطفالها. وعن مهاجمة المعتصم لمدينة عمورية وانتصاره على الروم، كتب أبو تمام قصيدته المشهورة والتي بدأها بقوله: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. تقول العرب في أمثالها: الشجاع موقع، وذلك لأنه قل من يرغب في مبارزة الشجاع خوفا على نفسه. وهذا كما يقال: احرص على الموت توهب لك الحياة. ويقول العرب أيضا: شدة الحذر متهمة، أي موقعة في التهمة. ويقول العرب أيضا: أجرأ الناس على الأسد أكثرهم له رؤية. ويقولون: فلان أجرأ من ذباب، ذلك لأن الذباب يقع على أنف الملك كما يقف على جفن الأسد، وهو مع ذلك يذاب، أي يدفع فيعود. ويروى أن أبا جعفر المنصور جلس يوما فتساقط عليه الذباب، وكان كلما طارده ألح عليه حتى ضجر المنصور. ودخل عليه في هذا الوقت أبو الحسن مقاتل ابن سليمان، وله شهرة واسعة في التفسير، فقال له أبو جعفر: يا أبا الحسن، أتعلم لماذا خلق الله تعالى الذباب؟ نعم، ليذل الله عز وجل به الجبابرة. Thank you. ذات يوم سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن معدي كرب، وهو من المشهورين بالشجاعة والإقدام، أن يريه سيفه المشهور بالصمصامة، فقدمه عمرو له، فانتضاه عمر بن الخطاب وضرب به ثم رماه من يده وقال لعمرو: يا عمرو، هذا سيفك المشهور بالصمصامة؟ فما هو والله بشيء. فأجاب عمرو بن معد كرب: يا أمير المؤمنين، أنت طلبت مني السيف ولم تطلب مني الساعد الذي يضرب به. وأخيرا لما وجد أحدهم أن دبيب الخوف من لقاء الأبطال زحف إلى نفسه زجرها وقال معنفا لها ومبعدا عنها الإحساس بالخوف ومشجعا لها على لقاء الأبطال: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لن تراعي، فإنك لو طلبت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي. خطوط الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. شارك من أسرة المذيعين علي مراد، شيرين صفوة. هندسة صوتية وحيد طلبة. الإخراج رضا سليمان.